العزيز من بعد صراحة يعني الشيخ عبد العزيز من بعد صراحة يعني أنا مرات بتصل معاه وبسأله، فهل تنصحني للأخذ به أو لا؟ لا أنصحك طبعا لأنه هو من أفراد العلماء الشيخ عبد العزيز. أي نعم نعم جزاك الله خير. وإياه الشيخ أخيرا أرجوك أن تدعي لأنه في عندي مشاكل، فأرجوك أن تدعي لأن الله يحمي مشاكلي. نسأل الله أن يخلصك من كل مشكلة تزعجك. الله يجزيك الخير وإن شاء الله بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للأمة يا شيخ. الله يحفظك لكن كان من دعائك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ممكن سؤال؟ تفضل.